رسول الله. كما تفضل الدكتور محمد حفظه الله، أكرمنا الله عز وجل في الحلقة الماضية بالانتهاء من الحديث عن صفات الحروف التي تكون للحرف من حيث هو، والتي تسمى بالصفات الذاتية كما تفضل الدكتور محمد. أحيانا يا إخوة، عندما يتجاور حرفان في اللغة العربية، ينشأ بسبب هذا التجاور أمورا لم تكن موجودة قبل هذا التجاور. من جملة ذلك ما يسمى بإدغام الحروف، إدغام الحروف الذي سنرجئ الكلام عليه إن شاء الله إلى الحلقة القادمة. لكن اليوم نتكلم على الحروف العربية، الحالات المحتملة عندما يلتقي حرفان في اللغة العربية. نعلم جميعا أن اللغة العربية تتألف من 29 حرفا، منها الألف، والألف كما قلنا مرات لا تكون إلا ساكنة ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحا. إذن لو استثنينا الألف من كلامنا لأنها لا يمكن أن يتجاور ألفان، يبقى عندنا 28 حرفا. هذه الحروف 28 لو التقت، ما هي الاحتمالات العقلية لهذا الالتقاء؟ الاحتمالات العقلية يا إخوة لهذا الالتقاء 4 أنواع من الاحتمالات. الاحتمال الأول أن يكون الحرفان الملتقيان متماثلين، يعني الأول عين الثاني، الأول عين الثاني. الاحتمال الثاني أن يكون الأول والثاني من مخرج واحد، إلا أن بينهما اختلافا في بعض الصفات. نلاحظ على الشاشة أنواع الحروف الملتقية في اللغة العربية. النوع الأول كما قلنا المتماثلان، يعني نفس الحرف، باء وباء، تاء وتاء إلى آخره. النوع الثاني المتجانسان، أن يكون الحرف الأول والثاني من مخرج بعينه، المخرج واحد لكن بينهم اختلاف في الصفات، كالتقاء التاء والطاء أو السين والصاد أو الدال والتاء إلى آخره من الأمور التي سنفصلها فيما بعد. الأمر الثالث أن يكون الحرفان من مخرجين متقاربين، كل منهما من مخرج إلا أن المخرجين متقاربان في المكان، والصفات بين هذين الحرفين أيضا صفات متقاربة. الاحتمال الرابع والأخير أن يكون الحرف الأول من مخرج والحرف الثاني من مخرج آخر بعيد عنه ومختلف عنه. هذا هو الاحتمالات، هذه هي الاحتمالات الأربعة للحرفين الملتقيين في اللغة العربية. عفوا دكتور أيمن، يبدو أن معنا اتصالا هاتفيا من الأخ عبد الله قرني من الرياض، ونكمل.